سلام على طيبة، سلام على الحرم، سلام على من خلقه الخلق الحسن. سلام على طيبة، سلام على الحرم، سلام على من خلقه الخلق عليك بتقوى الله في السر والعلن. وقال باقى نظفه من الغيث والدرن. سلام على طيبة، سلام على الحرم، سلام على من خلقه الخلق وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى جمع للدار التي حجوها المحن. سلام على طيبة، سلام على الحرم، سلام على من خلق الحسن. أصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب ذي من ابتدى. سلام على طيبة، سلام على الحرم، سلام على من خلقه الخلق الحسن. وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما، وإن لم تكن ترضى عشت بحزن. سلام على طيبة، سلام على الحرم، سلام على من خلقه الخلق الحسن. وصلي بقلب حاضر غير غافل، ولا سله عن ذكر المقابر والكفن. سلام على طيبة، سلام على الحرم، سلام على من خلقه الحسن. وما هذه الدنيا بدار إقامة، وما هي إلا كالطريق إلى الوطن. سلام على طيبة، سلام على الحرم، سلام على من خلقه الخلق الحسن. الدار إلا جنة لمن اتقى، ونار لمن لم يتق الله. فاسمع عن سلام على طيبة، سلام على الحرم، سلام على من خلقه يا رب. عاملنا بلطفك واقبنا بجودك، واعصمنا من الزيغ والفتن. سلام على طيبة، سلام على الحرم، سلام على من خلقه الخلق الحسن. وفق وسدد واصلح الكل وابنا بسنة خير الخلق والسيد الحسن. سلام على طيبة، سلام على الحرم، سلام على من خلقه الخلق الحسن. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى